الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام والأمهات والأبناء، السلام عليكم ورحمة الله. ثبت في صحيح مسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدوامه وإن قل. قال: وكانت أمنا عائشة إذا عملت عملا لزمته. نحن على مشارف الدخول المدرسي، فهناك نصائح نقدمها لأبنائنا وبناتنا ولأبناء المسلمين عامة. طالب العلم أو التلميذ إذا أقبل على الدراسة، هناك بطبيعة الحال أمور تعينه على التحصيل، أمور تعينه على التحصيل، وأمور تثبطه عن التحصيل وتجعله كسولا غير مهتم ولا منتبه ولا مستعد. من الأمور التي ينبغي أن نعود عليها الأبناء ألا يسهروا ليلا، ألا يسهروا ليلا لمن عنده الدراسة في الصباح، لأن إذا أكثر السهر يذهب، يعني متعب، لا يستطيع أن يحصل شيئا. الأستاذ هو يقري وهو راه مازال مشبعش نوم، ما يقدر ينتفع هذا. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد صلاة العشاء إلا في الذكر. السهر بعد صلاة العشاء منهى عليه إلا للذكر، الذكر والانتفاع بحاجة تنتفع بها فتح. لك هذا أول شيء لابد أن نعود عليه الأبناء، عدم السهر فيما لا ينفع. الأمر الثاني والتي ينبغي الانتباه إليه، أن الإنسان أو أن التلميذ إذا دخل القسم لا يشتغل إلا بما يلقيه عليه أستاذه أو المدرس، ولا يدخل القسم من أجل الاشتغال بالغير أو الاهتمام بالغير أو الاهتمام بصاحبه أو الكلام وغير ذلك. لا بد أن يعطي الأستاذ اهتمامه كاملا. إذا أعطى له الاهتمام الكامل ينتفع، إذا ما أعطاهوش الاهتمام لا ينتفع. وقد تغيب عنه أشياء في الدرس ويكون ذلك سببا في عدم تحصيله، ما يقدرش يحصل وما يقدرش يجاوب على الأسئلة في المستقبل. ذلك لازم ينتبه إلى الأستاذ منذ دخوله إلى القسم، ينتبه الأستاذ حتى الانتهاء. الأمر الثالث، أن يسأل عما لم يفقهه أو لم يفهمه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما يقولش أنا نستحي وما نقدرش نقول ما فهمت والقسم قاع فهم. لا، أنت ما فهمت قل ما فهمت، قل ما فهمت، الأستاذ مكلف باش يفهمك، ما تقول أنا ما نقولش، لازم تقول، لأن إذا ما فهمت خلاص لم تنتفع. ولذلك التلميذ لا بد أن يسأل إذا لم يفهم. ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء، نساء الأنصار، لم يمنعهن حياءهن أن يتفقهن في دينهن. رغم أن نساء الأنصار كن حيات كانوا يستحيوا، ولكن الحياء ما منعهمش باش يسألوا عن الدين. سألوا، وما يقول لك أنا نستحي ما قدش نقول، مبين روحي بلي ما فهمتش والقسم قاع فهم، يضحكوا عليا. يا هل ترى انت ما فهمتش وتتفهم باش لما يجي الامتحان تجاوب صحيح، ولا تلعبها فهمت وانت ما فهمتش وكيجي الامتحان تاخذ صفر؟ ايهما افضل لك؟ هذا الامر الثاني. الامر الرابع، لازم يعرف التلميذ بانه لما يكون في المؤسسة لابد أن يتعاون مع الإدارة. الإدارة قاعد يتعاون معها، الحارس يتعاون معه، حارس الرواق تاع لي كولوار يتعاون معاه ما يتضاربش معاه، يقول لك ادخل ادخل، لانه يقول لك ادخل من الرواق وادخل للقسم حتى يكون هدوء. لان اذا بداو التلاميذ يجروا في الاروقه في لي كولوار تكون الفوضى، واللي راهو في القسم ما يفهم والو. فانت من اجل التحصيل لابد ان تتعاون مع الحراس تاع الاداره، قاعد تتعاون معاهم وما تدخل في صراعات. انت جاي تقرا ما تجيش تتعارك مع الناس، ما تجيش تتعارك مع الاداره وتبين زعما الرجوله تاعك في الاداره، ما عندهاش علاقه. انت جاي تقرا، وانتم تعرفوا الاباء قديما كان تلميذ تمر عليه السنه واحد ما يستدعيه، ما تستدعيه لا الاداره لا المدير لا النائب المدير لا المراقب العام، لان الابناء كانوا يعرفون حدودهم. الان الابناء في كل دورات تلقاه يجي داي باباه مرجع باباه، باباه خلال كل سنه يستدعى ممكن 20 مره، لان الابن غير مؤدب، لان الابن ما راحش يقرا فيتعب باباه يضيع له خدمته، ويزيد في المستقبل الاساتذه ياخذوا نظره سيئه على الطالب. اذا اخذوا نظره سيئه على التلميذ لما يكونوا يصحوا له راح يصحوا له بطريقه ربما يؤذونه، ولما تنقصوا نقطه ولا زوج لما يكون مؤدب يزيدوهم له، بصح لما يكون ماشي مؤدب ويكون يرفع صوته ويكون يواجه الاستاذ وكتمنا يخصه نقطه ولا نقطتين، مجلس الاساتذه لن يتعاطف معه، ما يعاونوش، يقول كان هذا ماشي مؤدب هذا يعني. وعلاه نعاونوه؟ وعلاه كيما نقولوا نسيو كيفاش نقص خصو شويه نجوزوه وخلاص، وحما يعاونك. وذاك الانسان يكسب الطالب والتلميذ لازم يكسب الاستاذ تاعو، باش يكسبه بالانتباه بالادب بالاحترام بالتقدير. هذه كلها. الامر الاخير هو خرج من القسم، لازم كل واحد يدير عمل يقوم به في البيت، والحديث ذكرناه في البداية أحب الأعمال إلى الله أدوامه وإن قل. لما تلحق للبيت ترتاح ساعة، لكن بعد راحة ساعة ولا ساعة ونصف عندك برنامج نتاع دراسة، تقوم بالتمارين، تحفظ الدروس اللي لازم تحفظها، تراجع واش لازم يراجع، تنظم وقتك في البيت. يكون عندك ساعتين كل يوم تعلم وليدك يقراهم، ساعتين كل يوم وليدك يقراهم ويرتب وش يقرا، نهار يقرا جغرافيا، نهار تاريخ، نهار رياضيات، المواد اللي ضعيف فيها يعطيها ساعات اكثر، المواد اللي متمكن منها يعطيها ساعات اقل، لكن العمل تاع ساعتين كل يوم بعد اسبوع يكون 14 ساعه قراها، راح يجيب النتيجه كيمر شهر شهرين، لانه هو يقرا كما نقولوا كل يوم. العمل المستمر يؤتي ثمار، اما يريح شهر ولا شهرين ما يحكمش كاع الكراس، غير يلحق يرمي المحفظه حتى يجي الامتحان يعاود يفتح الكراس، هذا ما يقدرش ينجح. هذا يكون قد تراكمت عليه الدروس ولا بزاف الدروس عليه، ما يقدر لهمش خلاص، يفوتوا القطار يكون مشى خلاص انتهى. هذه الامور لابد من مراعاتها مع أبنائنا وأولادنا، لازم مراعاتها، نراعيه بلي كي يدخل يقرأ ما يسهرش، يدخل يقرأ ما يدخلش يدير في الطوايش، يحترم الأستاذ، ينتبه إلى دروسه، وعنده وقت راحة في البيت، وقت عبادة، وعنده وقت دراسة كل يوم ولو ساعتين ونص يقرأهم دايما، يدير التمارين، يراجع الدرس اللي قرأه صباح، يشوف وين ما فهمش باش يشوف شكون يفهمه إلى آخره. إذا إنسان التزم بهذه الآداب يجيب نتائج اللي راح ينتفع بها في مستقبل حياته وراح يفرحوا به والديه. هذا يسأل سؤال يقول أقبلت على الزواج فخطبت فتاة وقمنا بالعقد الشرعي، الفاتحة عقد شرعي خلاص، الفاتحة العقد شرعي، يبقى العقد المدني هذاك باش تحفظ حقوق المرأة. مشكلتي الآن أن خطيبتي لا تأخذ بنصيحتي، يعني قل زوجتي خلاص درت الفاتحة يا زوجتك، لا تأخذ بنصائحي، وأغلقت الهاتف وتقول لأهلها لا أريده، فبماذا تنصحني وما حكم ذلك في الشرع؟ يعني هذا لابد تبعث الأم نتاعك تبعث الأم تعاود تستخبر على الحالة تاع هذه البنت، ربما كانت غضبانة فقط قالت كلام، يعني لا بد من الاستهادة، مش ما تستعجلش، يعني لازم يعرف السبب. إذا هي رافضة هذه الزيجة أصلا، هي رافضة هذا الزواج قاع، ما هيش قابلة تروح خلاص، ما هيش قابلة تزف، هذه حكاية أخرى، لا بد أن تفسخوا كل شيء. وإذا جت منها ترجع لك كل شيء، الصداق اللي مديته ترجعه لك، ولما يجي منك للمرأة نصف الصداق إلا إذا تنازلت عليه، إذا هي اللي بطلت ترجع لك كل شيء. وإذا كانت المرأة لا تريدك فلا تمسكها، المرأة إذا ما حبتش تروح معك قالت لك أنا مانيش حابة نروح معك، كلا تمسكها، الرجل لا يمسك امرأة بالقوة، حبش تعيش معك خلاص، إذا حبتك الآن تستخبر أنت، لابد تتأكد من الأمر، تبعت الأهل تاعك يشوفوا السبب، هل هي راهي راضية ما هيش راضية، غيرت رأيها كذا كذا، تبين تروح أنت والأب تاعك يتكلم مع الأب تاعها أيضا، شوف الأمر. إذا ظهر لك واستبان لك أنها لا تريد إتمام هذا الزواج، هنا تنسحب وترجع لك المهر تاعك، وكل يروح في حاله، وانتم ما زال ما عقدتوش العقد الكتابي، الأمر يجيكم شوية سهل، ترجع لك المهر تاعك وأنت تطلقها تطليقة واحدة وانتهى الأمر، والله تعالى أعلم.